الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الآية خطاب من الله عز وجل للرجال، والمراد بالولد هنا الابن أو البنت أو أولاد الابن، سواء كانوا من الزوج الوارث أو من غيره. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، أي فللزوج مع عدم الولد النصف، ومع وجوده وإن سفل الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، سواء كان هذا الولد من الزوجة الوارثة أو من غيرها. وهذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات، ويشترك فيه الأكثر، يشترك فيه الأكثر من واحدة، لا خلاف في ذلك. يعني لو أربعة نسوة يشتركن في الربع أو في الثمن. والكلام في الوصية والدين، والكلام في الوصية والدين كما تقدم. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد ولا جد، وكل من لم يرثه بالتعصيب أب أو ابن أو جد، فهو عند الأعمام، فهو عند العرب كلالة، فهو عند العرب كلالة. فالكلالة هو من يرثه الإخوة أو بنوهم أو الأعمام أو أبناء الأعمام، هذه الكلالة. إن الإنسان يموت ليس له أصل يرثه ولا فرع يرثه. وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة، كذلك تورث كلالة يعني، وله أخ أو أخت، قوله تعالى: وله أخ أو أخت، يعني أجمع العلماء أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم، أما الإخوة الأشقاء والإخوة الأب فسيأتي بيان ميراثهم في آخر السورة إن شاء الله عز وجل. أما إخوة الأم قال عز وجل: فلكل واحد منهما السدس ذكرا كان أو أنثى إذا انفرد. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي كانوا أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو مختلطين ذكورا وأناثا يعني، فهم شركاء في الثلث بالتساوي بينهم، بين ذكرهم وأنثاهم. قال الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. المراد بالدين هنا أو الوصية أو دين غير مضار، يعني لا يكن هذا الدين غير مضار بالدين أو الوصية لورثته، أو دين غير مضار، يعني لا تكن هذه الوصية أو دين يضر بالدين أو الوصية لورثته بوجه من وجوه الإضرار، كأن يقر بدين ليس عليه. يعني لا يقول مثلا: فلان الميت هذا عليه 1,000,000 جنيه، من أجل أن يأخذها من الميراث ليضر بالورثة، أو يقول: فلان الميت هذا وصى لفلان 1,000,000 جنيه، من أجل أن يأخذها من التركة قبل التقسيم فيضر بالورثة. فقال الله عز وجل: هذه الحقوق تخرج من التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، شرط أن تكون هذه الوصية أو هذا الدين لا يضر بالورثة. قال عز وجل: وصية من الله والله عليم حليم. وصية من الله، فكل وصية من عباده تخالفه فهي مسبوقة بوصية الله، ووصية الله أحق بالاتباع، فيترك ما خالفها، وذلك الوصية المتضمنة تفضيل بعض الورث على بعض، أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه، فلا يجوز أبدا إنفاذ الوصية التي فيها إضرار شرعا بأحد من الورثة، كأن تكون وصية لوارث بشيء من التركة فلا يجوز الوصية الوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوارث، أو يكون هناك مثلا وصية تضر بأحد الورثة أو كل الورثة، فهذا كله حرمه الله تبارك وتعالى، وكلام الله تعالى أحق أن يتبع، والله عليم حليم، عليم بما يضع من شرعه عز وجل، وحليم بعباده الذين يخالفون فيتوبون إليه تبارك وتعالى. لذلك قال عز وجل تلك حدود الله، أي الأحكام المتقدمة هذه حدود الله، لكونها لا يجوز مجاوزتها ولا يحل تعديها، ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. من يطع الله عز وجل له الجنة وفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يعني يغير هذه الأحكام أو يترك العمل بها، قال عز وجل يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يعني أن الله تعالى يعذب من غير أحكامه وترك العمل بها، يعذبه عذابا مهينا يهينه ويذله ويخزيه في الآخرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدن من يقضي بينهما أو لا يجدن من يقضي بها. قال عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، الفاحشة هنا نسأل الله العافية الفعل القبيحة، والمربية هنا الزنا خاصة، واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي اطلبوا من يشهد عليهن بذلك، فإن شهد عليهن بالزنا أربعة رجال ولا يقبل في شهادة الزنا النساء أربعة رجال عدول، فإذا شهدوا على ذلك فأمسكوهن في البيوت، أي أمسكوا النساء في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، كان الحكم أن تحبس المرأة في البيت إذا زنت حتى تموت، ولكن نسخ الله عز وجل ذلك بعد هذا وجعل الحد في الزانية المحصنة الرجم حتى الموت وغير المحصنة الجلد. عن ابن عباس قال كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت، فإن ماتت ماتت وإن عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا، فجعل الله لهن سبيلا، فمن عمل شيئا جلد وأرسل أي ترك، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا بأن ينزل في شأنهن حكما آخر، وقد جعل الله لهن سبيلا بنزول آيات الحد للزانية والزاني، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، إلى آخر الحديث. قال عز وجل واللذان يأتيانها منكما، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي اللذان يأتيانها يعني الرجل والمرأة، اللذان يأتيان الفاحشة من رجالكم ونسائكم، والمراد الزاني والزانية، إذا فعل ذلك زنى الرجل بالمرأة فآذوهما أي بالضرب والجفاء والتوبيخ، فكان على المرأة الزانية الحبس والإيذاء، وعلى الرجل الزاني الإيذاء دون حبس، فإن تاب أي من الفاحشة وأصلح أي أصلح العمل فيها بعد فأعرضوا عنهما أي اتركوهما وكفوا عنهما الأذى. وكذلك هذا الحكم كان قبل نزول الحدود اللي هو الإيذاء للرجل والمرأة دون جلد أو رجم، كان قبل نزول آيات الرجم والجلد. فلما أنزل الله تعالى الحدود كان هناك الرجم للمحصن والمحصنة والجلد لغير المحصن والمحصنة. قال عز وجل: إن الله كان توابا رحيما لمن تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه ويرحمه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي أن الله تعالى أوجب على نفسه أن يتوب على من تاب ويقبل توبته إن تاب إليه. للذين يعملون السوء أي المعاصي بجهالة، أي يعملونها جاهلين بعظمة الله. عن ابن عباس قال: كل من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء. ثم يتوبون من قريب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فكل توبة قبل الموت تعد من قريب، ما دام أن التوبة تقع قبل أن تموت فقد تبت من قريب. قال عز وجل: وكان الله عليما حكيما، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني إذا جاء عاين الإنسان الموت وتاب عند معاينة الموت لا تنفع التوبة حينئذ، فبحيث يعلم أنه ميت لا محالة ولم يبق له في الحياة رجاء ولا أمل ليست هذه توبة مقبولة. والذين يموتون وهم كفار، فالذين يموتون وهم كفار لا توبة لهم رأسا ووجودها كعدمها، نسأل الله العافية. قال عز وجل: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالذي يتوب عند معاناة الموت أو الذي يتوب أو الذي يموت هو كافر، هذا لا تقبل توبته عند الله عز وجل وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي لا يحل لكم أن تأخذونهن بطريق الإرث. وكانوا قبل ذلك إذا مات الأب وله زوجة هي غير أم الوارث كان يرث زوجة أبي. تخيل المرأة كانت تورث كالمال، فقال عز وجل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ألا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث، فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسونهن لأنفسكم كما كان أهل الجاهلية يفعلون. ولا تعضلوهن، أي لا تعضلوهن عن أن يتزوجن من غيركم لتأخذوا ميراثهن. الإعضال اللي هو تركها معلقة لا يتركها تتزوج، إعضال. ولكن الله تعالى نهى عن ذلك: اتركها تتزوج غيرك حتى لا تحبسها فتأخذ ميراثها. أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح، فيقول لها: لا أطلقك إلا أن تترك لي صداقك. ده اسمه إعضال، ده اسمه إعضال، إن أنت تظل تحبسها على ذمتك لا تطلقها وقد استحالت المعيشة بينك وبينها من أجل أن تأخذ صداقها وتنتفع بما تعطيك من مال، فهذا حرام حرمه الله تبارك وتعالى. قال الزهري وأبو مجلز: كان من عادتهم إذا مات الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة. ابن الرجل اللي مات بس من غير هذه المرأة، يعني فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كانوا، يعني في الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها. وفي رواية عند غير البخاري: فإن كانت جميلة تزوجها قريبه، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها أو تفتدي منه بفدية. وفي رواية البخاري: فنزلت هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن تذهبوا بعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ذلك للزوج. قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال قوم: الفاحشة البذاءة باللسان، يعني امرأة زنت ثم قالت طلقني، فممكن هو يعضلها حينئذ، يقول لا لو طلقك حتى تترك لي صداقك، هذا يجوز لأنها أتت بفاحشة نسأل الله العافية. أو كانت امرأة مؤذية باللسان ومعلوم عنها ذلك، فيقول لها لا أطلقك حتى تترك لي الصداق، فهذا يجوز. أما الإعضال بغير سبب من هذا فهو حرام. ثم أمر الله عز وجل بالمعاشرة المعروف فقال: وعاشروهن بالمعروف، أي بما هو معروف في هذه الشريعة ومعروف بين أهلها من حسن المعاشرة فيما أحله الله. فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب غير ارتكاب الفحشة يعني ولا نشوز، فإذا كره الإنسان المرأة لأي سبب من الأسباب ممكن يكون سبب مقبول. قال عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إذا كان فيها صفة من الصفات المقبولة التي يتكرهها أي نعم، ولكن ليست بفاحشة وليست يعني مما تترك المرأة لأجل هذه الصفة، فاقبلها على ذلك وعش معها وتجاوز عن هذا الخطأ، وعسى الله عز وجل أن يجعل لك في المعاشرة واستدامة العشرة خيرا كثيرا، فأن يرزقك الله عز وجل منها بولد صالح فيكون ذخرا لك في الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل للرجال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني إذا أراد، إذا طلق الرجل زوجته لرغبته عنها، لا يريدها خلاص لا يريدها، وأراد يطلقها وأعطاها مهرا حتى لو كان مهرا كبيرا قنطار قدر كبير جدا، فلا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا. قال عز وجل: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي بغير حق، فإنه يكون ظلما وحراما. فإذا أراد الرجل أن يطلق المرأة وقد أتاها مهرا فلا يحل له أن يأخذ منها المهر، يطلقها ويعطيها مهرها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ كيف تأخذونه؟ هذا إنكار بعد إنكار، يعني أظل أنكر أن يأخذ منها مهرها، ثم قال: وكيف تأخذونه؟ هذا إنكار، استفهام إنكاري. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال ابن عباس: الإفضاء الجماع، أي كيف تأخذ منها مهرها وقد جامعتها واستحللت فرجها وأعطيتها المهر، فلا يحق لك أن تأخذ مهرها منها. قال عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، اللي هو العقد، عقد النكاح، هذا الميثاق الغليظ، زوجكها أبوها وقبلت أنت الزواج، ده الميثاق الغليظ. فإذا جامع الرجل امرأته أو خلا بها بعد عقد النكاح استحقت المهر كله، وحرم عليه أخذ شيء منه عند الطلاق إلا في حالة إتيانها بفاحشة الزنا كما تقدم، إلا أن تطيب له نفسا بشيء منه فيكون حلالا كما ذكرنا قبل ذلك، فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا نهي عما كانت الجاهلية تفعله من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا. رجل كان إذا مات وترك زوجة كان ممكن ابنه يتزوجها في الجاهلية، هذا حرام، حرمه الله عز وجل، إلا ما قد سلف يعني قبل نزول هذه الآية، فلا يؤاخذكم الله تعالى به، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت، يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها، وقد حرم الإسلام هذا، فزوجة الأب محرمة تحريما أبديا على ابن الرجل. قال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. هذه الآية الله عز وجل يحرم فيها المحرمات من النساء، فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم الله عليكم التزوج بالأمهات. ويدخل في لفظ الأمهات أمهاتهن، يعني أم الأم وجدة الأم وأم الأب وجداته، وإن علونا، لأن كلهن أمهات. وبناتكم، ويشمل البنات، يشمل بنات البنات كذلك، ويشمل بنات الأولاد وإن سفلنا. وأخواتكم كذلك، يحرم عليكم أن تنكحوا الأخوات، والأخوات تصدق على الأخت الأبوين أو أخت الأم أو أخت الأب. وعماتكم، والعمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو أحد أجدادك، وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي الأم، كذلك محرمة. وخالاتكم، الخالة اسم لكل امرأة هي أخت لأمك أو لإحدى جداتك، وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك، هذا كله محرم. وبنات الأخ وبنات الأخت كذلك، وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة أو واسطة وإن بعدت، وكذلك بنت الأخت، هذا كله محرم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، المرأة أرضعت الولد أثناء الحولين تحرم عليه، وقد ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحة، أما إذا أرضعت المرأة أقل من ذلك فتحل لمن أرضعته. وأخواتكم من الرضاع، الأخت من الرضاع هي التي رضعت أنت أو رضعت أنت وإياها من امرأة واحدة، رضعت أنت وإياها من امرأة واحدة تحرم عليك هذه البنت لأنها أختك من الرضاعة. وأمهات نسائكم، وهي أم زوجتك لحماتك يعني، وكل جدات زوجتك، كل هذا يحرم عليك نكاحه تحريما أبديا. وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي تربين تحت رعايتكم، وهذا المعنى غير معتبر في التحريم، فإن الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره، سميت ربيبة لأنه يربيها في حجره، وتحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره، يعني مش شرط تكون في حجر يربيها، لو دخل بأمها تحرم البنت عليه حتى وإن لم يكن يربي البنت، نفهم هذا جيدا. فبنت الزوجة تحرم على زوج أمها تحريما أبديا سواء رباها أو لم يربيها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي إذا لم تكن دخلت بأمها فيجوز أن تنكحها، أما لو دخلت بأمها فتحرم عليك. أما في سائر المحرمات بالصهر وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، فإنهن يحرمن عليك بمجرد العقد على الزوجة، ننتبه هذا جيدا، الذي يحرم بمجرد العقد مش بالدخول، اللي هو زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، فإنهن يحرمن عليك بمجرد العقد على الزوجة ولو لم يكن دخل بهن، ولو لم يكن دخل بزوجته. وحلائل أبنائكم، حلائل الأبناء أي زوجة ابنك تحرم عليك بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل بها. الذين من أصلابكم دون زوجات من تبنيتم من أولاد غيركم، لو إنسان متبني ولد وهذا الولد تزوج فلا مانع أن يتزوج هذا المتبني أم هذا. قال: الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم أي زوجة ابنك، يجوز أن أنت تتزوج زوجة ابنك الذي قد تبنيته لأنه ليس من صلبك. هذه من أصلابكم دون زوجات من تبنيتم من أولاد غيركم كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. وأن تجمعوا بين الأختين يعني حرم عليكم أن يتزوج الرجل أخت زوجته قبل أن يفارقها بطلاقها أو موتها. يحرم الإنسان عليه أن يجمع بين الزوجة وأختها إلا أن يطلق الزوجة وتبين منه بينونة كبرى أو أن هي تموت فيجوز أن يتزوجها. قال عز وجل إلا ما قد سلف أي ما كان قد جرى من هذه الأنكحة المحرمة قبل نزول التحريم فليؤاخذكم الله تبارك وتعالى بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.